رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وينتقل الملك إلى المشتري في بيع الخيار بنفس العقد. انتقال ملك المبيع للمشتري واستحقاق البايع للثمن متى يكون؟ هل يكون عند البيع أم يكون عند انتهاء مدة الخيار؟ لأن مدة الخيار عرضة للفسخ ورجوع المبيع إلى البايع ورجوع الثمن إلى المشتري. ففي المسألة قولان: هل ينتقل المبيع بنفس العقد أم ينتقل بانتهاء مدة الخيار ولزوم البيع؟ وسيظهر ما يترتب على هذا إن شاء الله. نعم. وعنه: لا ينتقل إلا بعد انقضائه، لأنه عقد كاسر لا يفيد التصرف، فلم ينقل الملك كالهبة قبل القبض. وعنه: لا ينتقل إلا بعد انقضائه. ما هو خيار الشرط؟ إلا بعد انقضاء الوقت المحدد فيه الخيار، لأنه عقد قاصر، لأنه ما لزم البيع إلى الآن، محتمل أن يرجع المبيع للبائع ويرجع الثمن للمشتري ولا يكون هناك بيع، لأنه عقد قاصر لا يفيد التصرف، لأنه سيأتينا ولا يجوز التصرف، تصرف كل واحد منهما فيما هو من صاحبه، يعني لا يجوز تصرف المشتري في المبيع الذي اشتراه لأنه في مدة خيار، ولا يجوز تصرف البائع في الثمن لأنه محتمل يعود إلى صاحبه، فهو لا يفيد التصرف، فلم ينقل الملك، ما ينقل الملك لأنه ما تم البيع. كالهبة قبل القبض. الهبة قبل القبض لا تلزم. لو أعطيت شخصا مثلا شيئا ما ولم يقبضه ما تمت العطية، فإذا قبضه تمت حينئذ. كالهبة قبل القبض، لا يجوز للموهوب له أن يتصرف في هذه الهبة قبل قبضها لأنها ما تمت، لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أعطى عائشة رضي الله عنها ابنته جذاذ 20 وسقا، فمرض أبو بكر رضي الله عنه قبل أن تقبض عائشة الهبة، فقال: يا بنية، كنت منحتك جذاذ 20 وسقا، فلو قبضتيه لكان، وإنما هو الآن مال وارث فاقتسموه على كتاب الله. لما أحس بدنو أجله ما تنفذ هذه الهبة، لأنها تكون من باب الوصية ولا وصية لوارث، فالهبة قبل القبض ما تلزم، ولا يصح للموهوب أن يتصرف فيها وهو لم يقبضها لأنها ما لزمت. نعم. والأول ظاهر المذهب، والأول الذي هو انتقال الملك للمشتري هو عند العقد هو ظاهر المذهب، قال هو ينتقل لكنه انتقال موقوف، وإلا الانتقال انتقل. نعم. لأن البيع سبب لنقل الملك، لأن البيع سبب لنقل الملك، فالبيع تم، وبتمام البيع ينتقل الملك، إلا أن هذا البيع موقوف على الخيار، وإلا البيع صحيح. نعم. فنقل عقيبه كالمطلق، فنقل عقيبه كالمطلق، يعني البيع الذي ليس فيه شرط خيار. نعم. ولأنه تمليك فأشبه المطلق، ولأنه تمليك، يعني هذا البيع والشراء تمليك للمشتري للمبيع، تملكه، فأشبه المطلق الذي لا خيار شرط فيه. نعم. وليس منع التصرف لقصور السبب، بل وليس منع التصرف لقصور السبب، لأن السبب حصل الذي هو البيع والشراء، ولكن البيع والشراء حصل وهو تام، لكنه موقوف على المدة هذه. نعم. وليس منع التصرف لقصور السبب، بل لتعلق حق البائع بالمبيع، بل لتعلق حق البائع في المبيع لأن له الخيار. نعم. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل فهو للمشتري. هذا من فوائد الخلاف، هل نقل الملك من حين العقد أم نقل الملك من حين انتهى مدة الخيار؟ ما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار لمن تكون؟ اشترى هذه البقرة وشرط الخيار له لمدة شهر، هذا الشهر البقرة تحلب، لمن يكون هذا الحليب؟ هذا من فوائد الخلاف في نقل الملك، هل ينتقل الملك من حين العقد أم من حين مدة الخيار؟ إذا قلنا إن الملك ينتقل من حين العقد، نقول حليب هذه البقرة لمن؟ للمشتري. لو حصل تلف لهذه البقرة تتلف على من؟ على المشتري، لأنها في ضمانه وقد انتقلت الملكية إليه. فمدة الخيار نما، يعني فائدة وناتج المبيع يكون للمشتري إذا قلنا ينتقل الملك من حين العقد، إذا قلنا لا ينتقل الملك إلا بعد تمام مدة الخيار، حليب البقرة هذه لمدة الشهر لمن يكون؟ للبايع، لأنها في ملكه لا تزال، والخراج بالضمان، يعني الفائدة والناتج من هذه الدابة أو هذا المبيع أيا كان لمن عليه ضمانه لو تلف، سواء فسخ العقد أو أمضياه، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه. وما يحصل من غلة المبيع في مدة الخيار ونمائه المنفصل، الغلة مثل ما يحصل من مثلا الحليب واللبن والركوب وغير ذلك، والنماء المنفصل مثل اشترى ناقة في محرم وهي خلو من الحمل ما فيها لقاح، فحملت واشترطوا الخيار لمدة سنة، فحملت مدة الخيار هذا ووضعت ثم بطل البيع، فسخ أحدهم البيع، لمن يكون الولد هذا؟ هذا نماء منفصل يكون للمشتري. إذا قلنا إن العقد المبيع ينتقل للبائع للمشتري من حين العقد، فنماؤه المنفصل له للمشتري، لأنها لو تلفت لكانت في ضمانه. فالولد هذا الذي حملت به ووضعته في مدة الخيار يكون للمشتري. أما إذا كانت حامل به من أول ثم وضعته بعد البيع بأسبوع أو شهر أو نحو ذلك في مدة خيار، فهو تبع أمه لأنه كان موجود وقت البيع، ولأنه من ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان، لأنه نماء ملكه الداخل في ضمانه. فالناقة أو البقرة حينما اشتراها دخلت في ملكه، ولو تلفت على حسابه، سواء فسخ العقد أو أمضيا فهي، فالنماء هذا للمشتري. نعم، لأنها في ضمانه، فيدخل في قوله عليه السلام الخراج بالضمان، يعني الفائدة، فائدة هذا الحيوان ونحو ذلك بالضمان، يعني على لمن يضمنه. مثلا اشترى هذا البيت واشترط الخيار لمدة 6 أشهر، فالمشتري استلم البيت وسكن فيه، قبل تمام 6 أشهر بدا لأحدهما فسخ البيع، سواء فسخه البائع أو المشتري سيان، فهل يطالب المشتري بأجرة هذه المدة التي سكن في البيت مدة الخيار؟ لا يطالب، لأن البيت في ضمانه والبيت في استلامه، والخراج بالضمان، مثل حليب البقرة أو الناقة ونحوها، يكون الفائدة للمشتري ولو عاد البيت إلى صاحبه الأول. وعلى الرواية الأخرى هو للبائع، والحكم في ضمانه كالحكم في ضمان المبيع المطلق. وعلى الرواية الأخرى التي تقول عنه لا ينتقل إلا بعد انقضاءه، انقضاء مدة الخيار، هو للبائع، حليب البقرة والناقة للبائع، وأجرة البيت هذه الفترة للبائع، وهكذا، لأنه ما انتقل الملك إلى المشتري، وإنما هي لا تزال في ملك البائع. ثم الحكم في ضمانه، لو تلف البيت أو تلفت البقرة أو تلفت الناقة، على حساب من؟ تلفت على البائع، لأنها ملكه، لا تزال في ملكه، ثم بعد ذلك ينظر من أتلفها. كالمبيع المطلق، كالمبيع المطلق، إذا تلف فينظر من المتلف له، فإن كان تلف بآفة سماوية فهو على حساب البائع لأنه في ملكه، وإن أتلفه آدمي فينظر إن كان، فالمشتري بالخيار، إن شاء طالب بالبدل لمن أتلفه، وإن شاء أخذ الثمن واستراح. نعم. فصل. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار، لأنه ليس بملك للبائع فيتصرف فيه، ولا انقطعت عنه علاقته فيتصرف فيه المشتري. وليس لواحد من المتبايعين التصرف في المبيع في مدة الخيار. مدة الخيار يكون موقوف بينهما، لا يتصرف فيه البائع لأنه عبارة كأنه انتقل عن ملكه، ولا يتصرف فيه المشتري لأنه لم يثبت في ملكه حتى الآن، ما يدرى يمكن يفسخ البيع، فلا يتصرف أحدهما فيه. طيب ماذا نقول في حليب الناقة والبقرة؟ نقول لا، هذا لا بأس، هذا خراج وهو لمن قررنا أن هذه الدابة في ضمانه. السيارة المشترات بالخيار نقول لا يجوز أن يستعملها إلا للنظر في مدى صلاحيتها من عدم صلاحية، يستعملها ليكشف عليها، لكن يستعملها في أسفار مثلا لا، يستعملها ليتأكد من صلاحها فقط. فإن تصرفا بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك. فإن تصرفا بغير العتق، العتق له أحكام خاصة، والإسلام يتشوف إلى العتق ويحرص عليه، ولهذا جعل كثيرا من الكفارات أولها عتق رقبة، وبعض الكفارات هو بالخيار بين عتق الرقبة وغيرها، لكن مثل كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كفارة الظهار أولا عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كفارة الوطء في نهار رمضان للصائم عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. كفارة اليمين هو بالخيار بين عتق الرقبة وإطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإذا لم يجد واحدا من الثلاثة صام 3 أيام. فالإسلام يتشوف إلى العتق، والرق وتحريره من محاسن الإسلام، فهو جعل الرق سببه الكفر، ما استرق ابن آدم إلا لمعنى في نفسه هو السبب فيه، دعي إلى الإسلام فأبى، وعوقب في هذا فأبى، فعقوبته حينئذ أن يكون رقيقا إذا أخذ بالقوة، يباع ويشترى، هو الذي أهان نفسه. ثم لعله بعدما كان رقيقا لمسلم يسلم، فإذا أسلم فالإسلام يحث على تحريره، ولا ما يلزم، يحث على تحريره بهذه الكفارات. ولهذا تصرف المشتري أو البايع في مدة الخيار ما ينفذ إلا في حال العتق، لتشوف الإسلام ورغبته في التحرير والعتق. فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك. مثلا اشترى هذا الرقيق وجعل الخيار لهما لمدة أسبوع، خلال الأسبوع هذا أحدهما البايع أو المشتري باع الرقيق بيعا آخر، ما ينفذ. وصى به لشخص، ما ينفذ. وهبه لشخص، ما ينفذ، لأنه ما تم الملك. المشتري اشترى لكن تعلق به حق البايع، والبايع باع لكنه ما انتقل عنه انتقالا كليا، فلا ينفي التصرف واحد منهم إلا في شيء واحد وهو العتق. فإذا اعتق البايع فنقول تعيد القيمة التي أخذتها للمشتري وخلاص وانتهى الأمر، لأن عتقك إياه دليل على رغبتك في فسخ العقد. فذلك مثلا بعد ما بعت هذا الرقيق ب10,000 ريال فكرت ماذا تعمل ب10,000 ريال، ماذا تنفعك فيه، قلت أبيعه على ربي أعتقه لوجه الله، فأعتقته، فحينئذ بيعك إياه ب10,000 انفسخ، لأن لك الخيار ورغبت في فسخ العقد مع زيد وعقدت العقد مع رب العالمين اعتقته. فإن اعتقه المشتري شرع، والبايع له الخيار والمشتري له الخيار، لكن المشتري راغب في الأجر فأعتقه، ثم فسخ البايع البيع، قال أنا في مدة الخيار، والمشتري أعتق، ماذا يكون؟ العتق ينفذ، لأننا نحبه ونتشوق إليه، ونقول للبايع لك الثمن. هل هو الثمن الذي اتفقتم عليه؟ لا، له الثمن حال رغبته في فسخ العقد، يكون له الثمن، ليس الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع، لأن لو قلنا الثمن الذي اتفقوا عليه في البيع قلنا معناه ما صار بيع، لكنه راغب في فسخ العقد، فله، والمعقود عليه مستحيل أن يرجع الآن، لو كان ممكن يرجع رجعناه إليه، لكنه عتق، فالعتق أنقذه فلا يرجع إلى الرق، ولكن للبايع قيمته الآن، لأنه قد يجوز أنه باعه ب1,000 ثم تبين له أنه مغبون، فلا نقول لك الـ1,000، نقول كم يسوى العبد هذا حال رقه؟ قالوا يسوى 5,000. نقول تعيد أنت أيها المعتق قيمة العبد الآن حاليا 5,000. يقول أنا بايعه أصلا بكذا، واشتريته، أنا اشتريته ب1,000، اشتريته ب1,000 واعتقته، فأنا أدفع للمشتري 1,000 للبايع. نقول لا، تدفع له قيمته لأنه يريد استرجاعه، فكأنه الآن تشتريه منه شراء الآن، ماذا يساوي؟ فتدفع له للبايع قيمته الآن. وهذا معنى قوله فإن تصرف بغير العتق لم ينفذ تصرفهما لذلك، أما التصرف بالعتق فينفذ. نعم. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، وإن لم يفسخ صح لعدم المبطل له، ذكرها ابن أبي موسى. وعنه رواية أخرى في تصرف المشتري أنه موقوف، لأن الملك انتقل إليه، لكن تصرفه هذا موقوف. ننظر، إن فسخ البايع العقد فتصرف المشتري حينئذ بطل، يعود المبيع إلى صاحبه إلى الذي باعه، فإن أمضى البائع البيع نفذ تصرف المشتري. إيضاح ذلك، مثلا الرجل اشترى من زيد بيت وشرط الخيار لهما لمدة شهر، المشتري وهب هذا البيت هبة لأخيه لأبيه لجاره لكذا إلى آخره، وهبه لأي شخص نقله من ملكه، نقول حكم هذه الهبة موقوفة. إن كان البائع ما رجع في فسخ البيع فتصرف المشتري في هذه السلعة تصرف صحيح، وإن رجع البائع في البيع ففسخه صار تصرف المشتري في الهبة هذا غير صحيح. هذه الرواية الأخرى. وعنه في تصرف المشتري أنه موقوف، إن فسخ البائع بطل، بطل تصرف المشتري، لأنه تعود السلعة إلى صاحبه، يقول أعطني بيتي، يقول أعطيته لأخي، يقول لا أعطاك إياه غير صحيح، يرجع البيت لصاحبه. وإن لم يفسخ صح، لأن البائع رضي بالثمن وانتهى وما فسخ لعدم المبطل له، لأنه ما يوجد ما يبطل تصرف المشتري. نعم. ذكرها ابن أبي موسى. وإن كان الخيار للمشتري وحده صح لذلك، إذا كان الخيار للمشتري فقط، مثلا المشتري اشترى البيت هذا بألف وشرط الخيار لنفسه لمدة شهر، كأنه يريد ينظر إن كان يصلح لأخيه أو لجاره أو لسكن الفقراء والمساكين ونحو ذلك، فهو أخذه واستمر عليه، وإن كان لا يصلح رجعه، لأنه الخيار له وحده، فتصرف فيه خلال هذه المدة، فتصرفه دليل رضاه ورغبته في انقضاء مدة الخيار. وأصلا البائع ما جعل له خيار، الخيار للمشتري فقط، فتصرف المشتري في مدة الخيار إذا كان الخيار له وحده تصرف نافذ صحيح. نعم. وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف، فنفذ كما بعد المدة. وإن أعتق المشتري العبد عتق، لأنه عتق من مالك تام الملك جائز التصرف، اشترى مثلا وتم شراؤه ولكن فيه خيار لهما معا، مدة الخيار المشتري اعتق الرقيق، قال اخشى يباغتنا الاجل وانا اريد هذا عتق لوجه الله، ينفذ لانه اعتق شخصا يملكه. نعم. فان قلنا الملك للبائع نفذ عتقه ولا ينفذ عتق من لا ملك له، لانه عتق من غير مالك، فأشبه مدة البيع للبائع، الرواية الثانية التي قال عنه وعنه لا ينتقل إلا بعد انقضاء مدة الخيار، فيكون الملك للبائع. وإن قلنا الملك للبائع نفذ عتقه، ولا ينفذ عتق من لا ملك له لأنه عتق من غير مالك فأشبه الأجنبي. فإن قلنا الملك للبايع نفذ العتق. ولا ينفذ عتق من لا ملك له، يعني إنه إذا قلنا إن الملك للبايع ينفذ عتقه، فإن لم يكن للبايع فالعتق ينفذ وعلى وله، يعني إذا كان المعتق البايع، وقلنا إن الملك لا يزال ملك البايع نفذ العتق ولا إشكال لأنه أعتق ما في ملكه. وإن قلنا الملك للمشتري، وهو في مدة الخيار فأعتق البايع، كذلك ينفذ عتقه لأن له ملك خلال المدة هذا، وعليه وعتقه للرقيق دليل على عدوله عن البيع. نعم. وفي الوقف وجهان، أحدهما هو كالعتق لأنه تصرف يبطل الشفعة، والصحيح أنه لا ينفذ لأنه لا يبنى على التغليب ولا يسري إلى ملك الغير أشبه البيع. وفي الوقف وجهان، إذا اشترى وأوقف فهل ينفذ يكون مثل العتق أو لا ينفذ فيكون مثل سائر التصرفات؟ قال الأولى ألا ينفذ ويكون مثل سائر التصرفات. يقول لما؟ أليس الوقف لوجه الله جل وعلا؟ قال نعم، لكن هناك فرق بين الوقف وبين العتق. العتق له سراية وله تغليب يغلب على غيره ويسري في ملك الغير، أما الوقف لا، ليس له هذه الخاصية. إيضاح هذا بالمثال، مثلا أنت وأخوك تملكان بيت أرض، أنت أوقفت نصيبك من الأرض لوجه الله، رباط أو مسجد أو مدرسة أو أي نوع من المنافع، هل يسري على ملك أخيك؟ لا. نقول اقسم، نقول لأخيك اقسم أنت والوقف، الوقف له نصف وأنت لك نصف، ولا يتعدى على ملك أخيك. واضح؟ العتق يتعدى على ملك الغير. أنت وأخوك تملكان رقيق، أنت أعتقت نصيبك الذي هو النصف لوجه الله جل وعلا، نقول عتقك هذا يسري على ملك أخيك. نقول أنت أيها المعتق تدفع لأخيك قدر قيمة نصيبه ويعتق العبد كله، فالعتق له سراية، الوقف ليس له سراية، يكون الرجل يقاسم الوقف. العتق ما يقاسم، ما نقول نصفه عتيق ونصفه رقيق، لا، هذا سيأتينا في باب العتق إن شاء الله، أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه سرى عتقه على ملك أخيه، ولا يلزم أخوه بالعتق بدون مقابل، لا، نقول يعتق على الأخ وعليك أنت القيمة لأنك أنت اللي تسببت في إفساد ملك أخيك. ما يستمر على ملك أخيك وهو نصف معتق، وإنما عليك أن تدفع لأخيك قيمة حقه، قيمة حقه حسب ما يقرر أهل الصنف. لو كان الرقيق هذا يساوي 1000 لكن أخوك عرف أنك مضطر لشرائه قال أنا ما أبيعه إلا 10,000، نقول لا، العتق له سراية وله تغليب، يغلب على غيره فيؤخذ بقيمته المعتادة. ننظر إلى 2 أو 3 من أهل الصنف نقول كم يساوي هذا، قالوا يساوي 1000، نقول ادفع لأخيك 500، والأخ عليه أن يلزمه أن يأخذ 500 ولا يقول لا من المعتق، ما دام حصل العتق فهو فالإسلام يتشوف. هذا معنى السراية والتغليب، يعني أنه يسري في ملك الغير ويكون يغلب حتى لو كان جزء بسيط. لو كان مثلا 10 إخوة يملكون هذا الرقيق من ميراث أبيهم، واحد من 10 أعتق نصيبه، نقول يسري على 9 أعشار أنت تشتريها من إخوانك بقيمتها المعتادة وتنفذ ما أعتقت. والصحيح أنه لا ينفذ الشو ما هو في الوقف، لا ينفذ الوقف، ليس كالعتق ينفذ العتق ولا ينفذ الوقف، لأن العتق له سراية وتغليب، وأما الوقف فليس له سراية ولا تغليب. الرجل يشارك الوقف، لو أن مثلا جماعة يملكون أرضا شاسعة مثلا 10، واحد منهم وقف نصيبه، نقول الوقف يقاسم 9 هؤلاء ويميز الوقف وحده، ولا يسري على ملك الغير. فصل. فإن وطئ إنه تصرف يبطل الشفعة، انتبه، تصرف يبطل الشفعة بخلاف التصرف الذي لا يبطل الشفعة. يعني العتق إذا أعتقته فمثلا 4 اشتركوا في رقيق، واحد من 4 باع نصيبه على شخص أجنبي، من حق 3 أن يشتروا، أن يأخذوا هذا النصيب، نصيب الرابع، يضيفونه إلى أنصباهم، فيصير بدل ما يشترك فيه 4 يصير يشتركون فيه 3 ويدفعون لهذا الرابع المشتري القيمة. لكن هذا بعدما اشترى مباشرة اعتق، صار ربع الرقيق هذا عتيق ما ينفذ ولا يؤخذ بالشفعة، العتق ما يؤخذ بالشفعة. نعم، لأنه تصرف الذي هو العتق يبطل الشفعة بخلاف غيره فهو لا يبطل الشفعة. نعم. فصل. يكفي هذا والله أعلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فهمنا الفرق بين العتق وبين الوقف وغيره من التصرفات. التصرفات مثلا كثيرة، العتق والهبة والوقف والبيع ودفعه صداقا والوصية وغير ذلك، كل هذه التصرفات في مدة الخيار لا تنفذ سوى العتق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.